فهو أمر باجتناب الطاغوت ولا يتحقق اجتنابه إلا بتوحيد الله، ولا يتحقق اجتنابه إلا بتوحيد الله. فالتوحيد مأمور به حينئذ أمر إيجاب، فالتوحيد مأمور به حينئذ أمر إيجاب لتوقف اجتناب الطاغوت عليه، لتوقف اجتناب الطاغوت عليه. والدليل الثالث قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك، أي قضاء شرعيا مفيدا الأمر، أي قضاء شرعيا مفيدا الأمر الدال على الإيجاب، الدال على الإيجاب للتوحيد المذكور في قوله أن اعبدوا الله. فتقدير الآية: قضى الله قضاء شرعيا أن نوحد الله. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله أي وحدوه كما تقدم، أي وحدوه، فهو أمر بالتوحيد يفيد الإيجاب، فالتوحيد واجب. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله، والنهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك لا تتحقق إلا بوجوده، لأن البراءة والسلامة من الشرك لا تتحقق إلا بوجوده. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فهو من جملة ما وصانا الله سبحانه وتعالى به. وتقدم أن النهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله، وتقدم أن النهي عن الشرك يستلزم الأمر بمقابله وهو التوحيد، فيكون التوحيد واجبا لتوقف السلامة من الشرك على وجوده. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر، الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله الآيات المذكورات، في جعله الآيات المذكورات وصية محمد صلى الله عليه وسلم، وفي جملتها الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، وفي جملتها الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك. واسم الوصية يستعمل شرعا في المأمور به، واسم الوصية يستعمل شرعا في المأمور به، فذكر الوصية في خطاب الشرع يدل على الأمر بما ذكر معها، فذكر الوصية في خطاب الشرع يدل على الأمر بما ذكر معها. فالتوحيد مأمور به، فالتوحيد مأمور به لأنه وصية محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر للإيجاب. والدليل السابع حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، وهما المقصود في قول المصنف أخرجه. فإطلاق التثنية عند المحدثين

وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفره الله عز وجل، وهو عام في أكبره وأصغره. في أصح القولين أن الله لا يغفر منها شيئا أبدا. وإذا كان التوحيد، وإذا كان الشرك لا يغفر أوجب ذلك الخوف منه، وإذا كان الشرك لا يغفر أوجب ذلك الخوف منه. والدليل الثاني قوله تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله واجنبني، أي بعدني من الشرك، أي بعدني من الشرك. والدعاء بالتبعيد يكون مما يخاف ويحذر، والدعاء بالتبعيد يكون مما يخاف ويحذر. فالشرك مما يخاف منه ويحذر، والآخر في كون الداعي بذلك هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حقق التوحيد، في كون الداعي بذلك هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي حقق التوحيد وتبوأ من ربه مرتبة الخلة، وتبوأ من ربه مرتبة الخلة، فهو خليل رب العالمين. فإذا كان مع تلك الرتبة يخاف على نفسه وبنيه الشرك فغيره أولى بالخوف، فإذا كان مع تلك الرتبة يخاف على نفسه وبنيه الشرك فغيره أولى بالخوف. والدليل الثالث حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم. الحديث رواه أحمد بإسناد حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أخوف ما أخاف عليكم. ثم ذكر الشرك وهو مطابق لما ترجم به المصنف، والعبد يخاف عليه من الشرك كله أصغره وأكبره، والأكبر والأصغر تقسيم للشرك باعتبار قدره، فالشرك باعتبار قدره نوعان، فالشرك باعتبار قدره نوعان. أحدهما شرك أكبر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والآخر الشرك الأصغر، وهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به الإيمان. فمن وقع في الشرك الأكبر خرج من الإسلام، ومن وقع في الشرك الأصغر لم يخرج من الإسلام، لكنه على أمر عظيم ينبغي له أن يتحرز منه،

أنه إفراد الله بالعبادة، وهذه هي حقيقة التوحيد، أنه إفراد الله بالعبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فحقيقة التوحيد إفراد الله بالعبادة، فلا يكون للعبد معبود سوى الله، فلا يكون للعبد معبود سوى الله. والدليل الرابع قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، ببيان الفرق بين محبة المشركين ومحبة الموحدين لرب العالمين، ببيان الفرق بين محبة المشركين ومحبة المؤمنين لرب العالمين. فإن المشركين يحبون الله ويحبون غيره تعبدا وتألها، يحبون الله ويحبون غيره تعبدا وتألها، وأما الموحدون فلا يحبون تألها وتعبدا إلا الله، وأما الموحدون فلا يحبون تعبدا وتألها إلا الله. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد، ألا يعبد إلا الله، ألا يعبد إلا الله. والدليل الخامس حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من قال لا إله إلا الله، أي قالها قولا يتضمن الإيمان بمعناها والعمل بمقتضاها، أي قالها قولا يتضمن الإيمان بمعناها والعمل بمقتضاها، الدال على إفراد الله بالعبادة، الدال على إفراد الله بالعبادة. وهذه هي حقيقة التوحيد، وهذه هي حقيقة التوحيد. والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، والآخر في قوله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا يتحقق التوحيد إلا بأن يكون المعبود واحدا هو الله، فلا يتحقق التوحيد إلا بأن يكون المعبود واحدا هو الله، فلا بد من الكفر بغيره، فلا بد من الكفر بغيره، فالكفر بغيره إعدام وإلغاء له، فالكفر بغيره إعدام وإلغاء له، فلا يبقى معبود سوى الله، فلا يبقى معبود سوى الله. وهذه هي حقيقة التوحيد، ألا يعبد إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى وهي من أهمها، وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية،

أحمد بسند لا بأس به، وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا تم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هل هن كاشفات ضره، بيانا لامتناع حصول النفع بكشف الضر من الأصنام، بيانا لامتناع حصول كشف الضر من الأصنام. ومثلها ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، ومثلها ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، فإنه لا ينفع العبد شيئا، فإنه لا ينفع العبد شيئا. ومن جملتها تعليق الخيط والحلقة فلا تنفع العبد، لأنها ليست أسبابا شرعية ولا قدرية. والدليل الثاني حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الحديث رواه أحمد وهو عند ابن ماجه مختصرا وإسناده ضعيف. والواهنة المذكورة في الحديث عرق يضرب في الإنسان في منكبه أو يده أو عضده، عرق يضرب يعني يخفق في الإنسان في منكبه أو يده أو عضده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنك لو مت ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. والفلاح هو الفوز، وموجب نفيه عنه تعليقه الحلقة، وموجب نفيه عنه تعليقه الحلقة. ونفي الفلاح عنه له معنيان، ونفي الفلاح عنه له معنيان: أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق، تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. فعلى الأول لا يقع الفلاح أبدا، وهذا يكون لمن كان مشركا شركا أكبر، وهذا يكون لمن كان مشركا شركا أكبر. وعلى الثاني يقع الفلاح، لكن مما يكون بعيد النوال شاقا على العبد، يقع الفلاح لكن مما يكون بعيد النوال شاقا على العبد، وهذا حظ من أشرك بالله شركا أصغر. وكلاهما يقع في حق المعلق، فإن كان معلقا الحلقة والخيط مع اعتقاد أنها سبب فقط فهذا يبعد حصول الفلاح له مع إمكان وقوعه، وإن كان يعتقد أنها مسببة بنفسها مستقلة بالتأثير فهذا لا يقع له الفلاح أبدا ويكون كافرا خارجا من الملة. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة، الحديث رواه أحمد وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء عليه بعدم التمام، دعاء عليه بعدم التمام.

وأما باعتبار حقيقة الأمر فإن المذكورات تنقسم إلى ثلاثة أقسام فالقسم الأول ما هو شرك وهو التولة والقسم الثاني ما منه ما هو شرك ومنه ما ليس شركا بل مشروع وهو الرقى فإن الرقى نوعان أحدهما الرقى الشرعية وهي السالمة من الشرك، والآخر الرقى الشركية وهي المشتملة على الشرك، والقسم الثالث ما منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم وهو التمائم. فإن التمائم نوعان، أحدهما التمائم المحرمة التمائم الشركية وهي التمائم المشتملة على الشرك، والآخر التمائم المحرمة وهي التمائم المشتملة على القرآن والأدعية المأثورة أو الجائزة. فيعلم حينئذ أن قوله في الحديث إن الرقى والتمائم التولة شرك ليس حكما على جميع الأفراد باعتبار جميع الأحوال، لكنه حكم على جميع تلك الأفراد باعتبار أي حال؟ باعتبار حال الجاهلية التي كان عليها المشركون. وأما باعتبار ما رتبه الشرع من الأحكام لكل فالتولة شرك بكل حال، وهي من سحر الصرف والعطف. وأما الرقى فمنها رقى شرعية وهي السالمة من الشرك، لحديث عوف بن مالك عند مسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ومنها رقى شركية وهي المشتملة على الشرك. وأما التمائم فمنها تمائم شركية وهي التعاليق المشتملة على الشرك، ومنها رقى ومنها تمائم محرمة لا يقال فيها شركية ولا يقال فيها شرعية، فهي ليست شركا وليست شرعا. فأما كونها ليست شركا فلأن المعلق سبب شرعي في نفسه وهو القرآن أو الأدعية، فالقرآن من أسباب الشفاء والدعاء من أسباب الشفاء، لكنه غير شرعي إذ لم تدل أدلة الشريعة على الإذن بتعليق التمائم ولو كانت من القرآن في أصح قولي أهل العلم. فامتنع إطلاق القول بالشرك لأن توجه القلب هنا إلى سبب شرعي وهو القرآن، لكن حرم فعله لأن التداوي بالقرآن والأدعية على هذه الصورة مما نهي عنه لعموم حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فهو دليل على النهي عن التمائم كلها. واضح؟ لكن هناك حال تكون فيها التميمة القرآنية شركا، ما هي؟ هيا سين يعني التوجه إلى أين؟ من ذكره؟ أحسنت. فمن دقائق الإفادات البازية قوله رحمه الله: إنها تكون شركا إذا صار توجه القلب إلى صورة التعليق لا إلى المعلق. إذا كان توجه القلب إلى صورة التعليق لا إلى المعلق، فالنظر عنده إلى وجود شيء معلق، هذا هو الذي تعلق به قلبه، فهنا وقع في الشرك، ولم يتوجه قلبه إلى السبب الشرعي وهو القرآن الكريم. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وكل إليه، فإن من وكل إلى غير الله سبحانه وتعالى هلك، فهذا دال على حرمة تلك التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك، فذلك دال على حرمة تلك التعاليق لأنها مؤدية إلى الهلاك، فكل من وكل إلى غير الله هلك. ولهذا في دعاء العبد: إذا أصبح وإذا أمسى ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا كانت نفسك التي هي نفسك لا يركن إليها ولا يوثق بها، فأولى ألا يتعلق القلب بغيرها، وأنه متى تعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى فقد خذل العبد وهلك. والدليل الرابع حديث رويفع رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع. الحديث رواه أحمد كما عزاه إليه المصنف، وهو عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أو تقلد وترا، مع قوله صلى الله عليه وسلم: فإن محمدا بريء منه. فبراءته صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله، فبراءته صلى الله عليه وسلم منه تدل على حرمة فعله. والفعل المذكور تقلد الوتر ابتغاء دفع العين، تقلد الوتر ابتغاء دفع العين، والوتر هو حبل القوس الذي يشد فيه السهم، والوتر هو حبل القوس الذي يشد فيه السهم. والدليل الخامس حديث سعيد بن جبير: من قطع تميمة من إنسان. الحديث رواه وكيع في جامعه وابن أبي شيبة في مصنفه وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: كان كعدل رقبة، أي كاعتاق رقبة، فجعل تحرير الإنسان من رق الشرك، فجعل تحرير الإنسان من رق الشرك بمنزلة تحرير رقبة مملوك من رق ملكه لغيره، بمنزلة تحرير رقبة مملوك من ملك غيره، مما يدل على أن تعليق التمائم فيه نوع عبودية لغير الله عز وجل، مما يدل على أن تعليق التمائم فيه نوع عبودية لغير الله عز وجل. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم كلها. الحديث رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يكرهون، فإن الكراهة في عرف السلف للتحريم، فإن الكراهة في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. والمنقول هنا يأت، يستره إبراهيم عن شيوخه من أصحاب ابن مسعود، يأثره إبراهيم هنا عن شيوخه من أصحاب ابن مسعود، كمسروق بن الأجدع وعلقمة بن قيس وعبد الرحمن بن يزيد في آخرين. فمتى وقع في كلام إبراهيم ذكر الجمع بقوله كانوا يقولون أو كانوا يكرهون أو كانوا يفعلون أو كانوا يأمرون؟ فمراده به أصحاب عبد الله بن مسعود، ونسبته إلى أصحاب ابن مسعود تفيد نسبته إلى ابن مسعود لأنهم أخذوا علمهم منه، ونسبته إلى أصحاب ابن مسعود تفيد نسبته إلى ابن مسعود لأنهم أخذوا علمهم منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء. قوله الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، كيف يكون هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذا استثناء بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون كلام المصنف؟ أن هي التي تكون شركا في ذاتها. إيش مقصود من غير استثناء يعني؟ المعهود عند العرب. أحسنت. أن المقصود بقوله أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي باعتبار ما كانت عليه عند العرب في الجاهلية، أي باعتبار ما كانت عليه عند العرب في الجاهلية. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان. التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. مقصود الترجمة بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، بيان أن التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها من الشرك، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان، فمن في الترجمة يجوز فيها وجهان: أحدهما أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد أشرك، والآخر أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون موصولة بمعنى الذي، فتقدير الكلام باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، باب الذي تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فعلى الأول يكون المصنف قطع بحكمه فبين أنه شرك، وعلى الثاني أنه ترك استخراج حكمه لمن يقف على أدلته، أنه ترك استخراج حكمه لمن يقف على أدلته. والتبرك تفعل من البركة، أي طلب لها، تفعل من البركة أي طلب لها، والبركة دوام الخير وكثرته واستمراره، دوام الخير وكثرته واستمراره. والتبرك يكون شركا في حالين: الحال الأولى أن يكون شركا أكبر، أن يكون شركا أكبر إذا اعتقد استقلال المتبرك به بالتأثير، إذا اعتقد استقلال المتبرك به بالتأثير، أي إذا طلب البركة من شيء معتقدا أن ذلك الشيء يجعل البركة بنفسه استقلالا. والحال الثانية كونه شركا أصغرا، كونه شركا أصغرا، وله صورتان، وله صورتان. الصورة الأولى طلب العبد البركة بسبب لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا قدريا، طلب العبد البركة بسبب لم يثبت كونه سببا شرعيا ولا قدريا. والآخر رفع السبب المتبرك به فوق الحد المأذون به شرعا، رفع السبب المتبرك به فوق الحد المأذون به شرعا. والمأذون به في تعاطي الأسباب ما هو حده؟ حسن. هو الاستبشار به والاطمئنان إليه، الاستبشار به والاطمئنان إليه. فمتى تعاطى العبد السبب تعاطاه مستبشرا مطمئنا، فإن رفعه فوق هذا القدر فقد وقع في الشرك، فإذا رفعه فوق هذا القدر فقد وقع في الشرك، لأن السبب ليس مستقلا بنفسه بل هو تابع لتقدير الله. والله سبحانه وتعالى ربما سلب الأسباب آثارها، والله سبحانه وتعالى ربما سلب الأسباب آثارها، كالنار سبب للإحراق، وقد سلب الله عز وجل نار إبراهيم الإحراق فلم تحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومن قواعد الباب اللازمة معرفتها أن المتبرك به يجب فيه شيئان عظيمان، أن المتبرك به يجب فيه شيئان عظيمان، أحدهما ثبوت كونه سببا للبركة، ثبوت كونه سببا للبركة، وطريق ذلك هو إيش؟ هو الشرع، وطريق ذلك هو الشرع المحض. والآخر وقوع التبرك به، وقوع التبرك به وفق المأذون به شرعا من طلب البركة منه، وقوع التبرك به وفق المأذون به شرعا من التبرك به. فمثلا ماء زمزم ثبت كونه ماء مباركا بالدليل الشرعي، فلا تثبت البركة لماء آخر إلا بدليل شرعي عليه. مثال آخر يتعلق بالثاني، أن القرآن الكريم مما يتبرك به قراءة وغير ذلك من أنواع البركة به، لكن لا يتبرك به على جهة فتحه عند الملمات، فإن من الناس إذا ألمت به ملمة أخذ القرآن الكريم ثم فتحه، فأول شيء يقع عليه نظره يقع عليه نظره يجعله حكما في قضيته التي يريد، ويزعم أن هذا تبركا بالقرآن، ويسمى هذا التبرك بفتح القرآن، فهذا من التبرك الذي لا يجوز، لأن التبرك بالقرآن لم يأتي على هذه الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات،

في مكان يذبح فيه لغير الله إلى أن تنقلب ذبائح الخلق إلى التقرب لغير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي فيه أبدا، نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضراب، نهيا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضراب، لأنه أسس حربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكفرا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فما أسس من المواطن على عبادة غير الله سبحانه وتعالى ينهى عن عبادة الله عز وجل فيه، ومنه الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فإنه مكان أسس بالذبح لغير الله فينهى عنه كما ينهى عن الصلاة في مسجد الضرار. طيب لو قال قائل: طيب الكنائس صلى فيها بعض الصحابة رضي الله عنهم، كيف يقال إن الأماكن المؤسسة على معصية الله لا تفعل فيها العبادة وهؤلاء صلوا فيها؟ ما الجواب؟ إيه ما عليش الصورة، لكن كيف صلوا في الكنائس مع أنها مؤسسة على غير عبادة الله؟ سم إيش؟ ما؟ يعني يصلى ولا ما يصلى؟ أحسنت. لأن الكنائس ليس الصحيح أنها مؤسسة على غير عبادة الله، فالكنائس محل لعبادة الله كانت عند النصارى ثم بقيت وانحرف الناس فيها، فهي في الأصل مؤسسة لعبادة الله عز وجل كالمساجد بالنسبة لنا أهل الإسلام، فصلاة الصحابة فيها غير صورة هذه المسألة، كما أنه كما قال الأخ عبادة الصلاة عند المسلمين فيها سجود وركوع، فهي تمتاز عن صلاة أهل الكتاب إذ ليس فيها ركوع ولا سجود. والدليل الثاني حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال: نذر رجل الحديث، رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، فما كان من المواضع مؤسسا على معصية الله بأن يكون محلا لوثن يعبد أو عيدا من عيد أو عيدا من أعياد الجاهلية فهذا يحرم فعل العبادة فيه، فيحرم الذبح لغير الله بمكان يذبح فيه لغير الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله،

أعوذ بكلمات الله التامات. فكلمات الله عز وجل صفة من صفاته، والاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته توحيد، والاستعاذة بالله وأسمائه وصفاته توحيد. فإذا استعيذ بغير الله وأسمائه وصفاته كان شركا وتنديدا، فالاستعاذة بغير الله من الشرك، وهي من الشرك الأكبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، لأن العرب كانت إذا نزلت واديا استعاذت بسيد هذا الوادي من الجن، فكان سيدهم يمنع أذاهم عنهم، فالمصلحة التي كانت تحصل لهم أنهم لا يتأذون من الجن ولا يصل إليهم ضرر، ومع وجود هذه المنفعة فإن ذلك لا يدل على أن هذا ليس بشرك، ولا يختص الأمر بتلك الواقعة عند العرب، بل الأمر عام كما قال المصنف، أن كون الشيء يعني أي شيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك، ولا يدل على أنه جائز، بل لا بد من دليل دال على الجواز. فإذا جرب شيء ووجد انتفاع أحد من الخلق به لا يعني وجود الانتفاع أنه جائز، لأن وجود الانتفاع حكم قدري، والحكم القدري لا يفيد حكما شرعيا، بل لا بد من دليل دال على جواز ذلك الشيء، كالذي ذكره ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في من كان يجمع العصاة العتاة فيتوبهم بالقصائد الملحنة التي تثير أشجانهم وتحرك أحزانهم فيتوبون إلى رشدهم ويتوبون إلى ربهم. فهذا الفعل الذي كان يفعله من يفعله ويجمعهم على الزمر والطبل للقصائد الملحنة في الزهد في الدنيا والتوبة إلى الله لا يدل على جوازه أن هؤلاء تابوا، فكونهم تابوا هذا بتقدير الله عز وجل، والحكم الشرعي يتعلق بالشيء نفسه ويعرف من الكتاب والسنة، فلا يسوغ جواز شيء وجود نفع له، بل لا بد من دليل يدل على أنه جائز. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك. والاستغاثة فرد من أفراد الدعاء، لأنها سؤال الله حال الشدة، لأنها سؤال الله حال الشدة، وأفردها المصنف بالذكر لأن أكثر رغب الخلق إلى الله يكون مع الشدائد، لأن أكثر رغب الخلق إلى الله يكون مع الشدائد. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء الآية. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنه نهي والنهي للتحريم، والمنهي عنه إيقاع عبادة، والمنهي عنه إيقاع عبادة هي الدعاء، وإيقاع العبادة لغير الله شرك، وإيقاع العبادة لغير الله شرك. والآخر في قوله فإنك إذا من الظالمين، في قوله فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين، لأن الظلم إذا أطلق يراد به الشرك، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فإنه أمر بعبادة الله وحده، ومن جملة عبادة الله دعاؤه والاستغاثة به، ومن جملة دعاء الله ومن جملة عبادة الله دعاؤه والاستغاثة به، فإذا جعلت لغير الله وقع العبد في الشرك الأكبر. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي لا أحد أضل ممن هو على هذه الحال، أي لا أحد أضل ممن هو على هذه الحال، فمن دعا غير الله واستغاث به فهو أشد الخلق ضلالا، فمن دعا غير الله واستغاث به فهو أشد الخلق ضلالا. والدليل الرابع قوله تعالى فهو أشد الخلق ضلالا، وأشد الضلال الشرك، وأشد الضلال الشرك، ففعله شرك. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في الآية أإله مع الله، المخبر عن أن سؤال غير الله عز وجل دعاء واستغاثة هو من تأليهه، الدال على أن سؤال غير الله دعاء واستغاثة هو من تأليهه، فإذا دعاه واستغاث به وقع في الشرك. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي إبطالا للاستغاثة بغير الله، إبطالا للاستغاثة بغير الله، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله، فحصر الاستغاثة بالله وحده. فإذا كانت الاستغاثة كائنة بالله وحده فإن من استغاث بغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم.